Regatta Deluxe. Regatta Deluxe. اسمغي باش مقبل خفي غيمها ميق صحار راي الناس زيد فشي ما يورينونش قاشمي ويغو لاباس ربي يا ربي يا خاتشي فجأة خورينو وذي الغيار خاتشي